إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طبعا الكتب الحمد لله جاءت ولكن ناقصة كما تلاحظون، لكن غدا أو بعد غد إن شاء الله تأتي بقية النسخ بإذن الله تعالى حتى تسهل المتابعة. طبعا كتاب علل الحديث عند الجميع بأثر رجعي، فنستغل هذه الفرصة اليوم إن شاء الله نركز شوية على علل الحديث، وإن شاء الله تعالى اللقاء القادم تكون كل الكتب معنا بإذن الله تعالى. نحن نذكر بما قلناه في الفصل الأول فيما يتعلق بعلل الحديث. علل الحديث من أدق علوم الحديث، ولهذا لم يتكلم فيه إلا عدد قليل من أهل العلم في كل زمان. يعني في العصر كده، في الزمان تجد الذين يتكلمون في الحديث 2-3-4، حتى قال ابن الجوزي: وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. هذا ابن الجوزي يقوله في القرن الخامس. وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل، صاروا أقل من القليل في زمن ابن الجوزي، فكيف بزماننا نحن؟ تكمن دقة علم علل الحديث في أنه علم من خلاله تستطيع أن تضع يدك على الخطأ الواقع في الرواية، مع أن الرواية من حيث الظاهر ليس فيها ما يدعو إلى الحكم بالخطأ. كالطبيب الماهر قد يكون المريض شكله العام، حالته العامة لا توحي بأنه مريض، ولكن بخبرته النافذة وبمعرفته بالطب وبتجربته على مدار السنين يدرك أن هذا الإنسان مريض بمرض ما، إنما يعرف ذلك بخبرته في مجال الطب. كذلك أيضا الخبير بالعلل والخبير بعلم الحديث وبالرجال وبمعرفة الرجال والأسانيد والمتون بخبرته يستطيع أن يضع يده على الأخطاء التي تقع في الروايات من جهة الثقات، فالروي ثقة، ولكن نحن نعلم أن الثقة مهما كان ثقة فهو ليس معصوما من الخطأ، الخطأ وارد. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. نمرة واحد وأنت تدرس علم الحديث، لابد أن تكون مدركا لهذه الحقيقة، ألا وهي أنك تبحث عن إبرة في كوم قش. إبرة، تعرف الإبرة؟ كوم القش طبعا إذا وقعت فيه إبرة هل تهتدي إليها؟ تضيع في غمار هذا القش. فأنت وأنت تبحث في علل الحديث تبحث في إبرة في كوم قش. يعني إيه؟ راوي روى 1000 حديث وهو ثقة، أصاب في 990 حديثا منها وأخطأ في 10. الذي يخطئ في 10 من أصل 1000 يضعف أم هو ثقة؟ ثقة، لأنه لابد أن يخطئ. فتلك العشرة الأحاديث أنت تريد أن تستخرجها من بين هذه 1000، أنت تريد أن تستخرجها من بين هذه 1000. فنحن نبحث عن إيه؟ إبرة في كوم قش. كيف نعرف هذا؟ من خلال علم علل الحديث. فعلم علل الحديث هو العلم الذي من خلاله ندرك الأخطاء القليلة التي ربما وقعت من الراوي الثقة عن غير قصد. جميل. وهذه الأخطاء قد تكون إسنادية وقد تكون متنية، ليس بالضرورة تكون في المتن، قد تكون في الإسناد، قد يكون المتن صحيحا لكن يخطئ الثقة حيث يرويه بإسناد يغلط في هذا الإسناد. فعلل الحديث يعنى بالجانبين، الأخطاء التي تقع من الراوي الثقة في المتن، والأخطاء التي تقع من الراوي الثقة في الإسناد حتى وإن لم تؤثر في المتن الذي جاء به. يعني قبل ذلك ضربنا مثال، قلنا مثلا حديث الأعمال بالنيات، حديث صحيح، المتن صحيح أم لا؟ صحيح، ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو مما تلقته الأمة بالقبول. ولكن اتفق العلماء أيضا على أنه إنما يصح عن رسول الله بإسناد واحد الذي يرويه يحيى الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر عن رسول الله، هذا هو إسناده. جاء بعض الثقات فرواه بسند آخر عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا العلماء قالوا هذا خطأ، هل يقصدون بالخطأ هنا في المتن أم في السند؟ المتن هو جاء به كما جاء به غيره، هو لم يغير فيه شيئا، لم يخطئ فيه، إنما أخطأ في ماذا؟ في السند. علل الحديث، علم العلل يعنى بهذا. تجد في كتب علل الحديث زي علل الحديث للإمام ابن أبي حاتم الرازي، وعلل الحديث للإمام الدهرقطني وغيرها من كتب علل الحديث، كالعلل للإمام علي المديني والتمييز للإمام مسلم، والعلل المروية عن الإمام أحمد ابن حنبل عليهم رحمة الله جميعا، كما يعتنون ويدققون في المتون ليعرفوا ما وقع خطأ في المتون من قبل الرواة، فكذلك أيضا يعتنون بالأسانيد وما وقع منها خطأ من قبل الرواة. مفهوم هذا الكلام؟ يعني قد يكون مثلا زي حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، حديث صحيح، يرويه عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث موجود في البخاري ومسلم بهذا الإسناد، حديث صحيح. جميل هذا الكلام. جاء بعض الرواة فرواه عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس المتن، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. ماذا فعل هذا الراوي؟ هل أخطأ في المتن؟ لا، جاء بالمتن كما جاء به غيره. هل غير اسم الصحابي؟ أبدا، الصحابي هو الصحابي في الإسنادين ابن عمر. ماذا فعل؟ غير اسم التابعي، فبينما التابعي في الرواية الصحيحة هو عبد الله ابن دينار وهذا هو راوي الحديث عن ابن عمر، إذا به جعله من رواية نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر، نافع ثقة لا شك، وعبد الله بن دينار ثقة لا شك، لكن الشأن في إيه؟ الخطأ من أين يأتي؟ العلماء قالوا لم يروي هذا مالك. أنا عايزك بقى تتخيل المجال بتاع هذا العلم. العلماء العلة عندهم في إيه؟ أنه الراوي غلط حيث جعله عن مالك عن ابن عمر، لأن مالك لم أسف عن نافع عن ابن عمر، لأن نافع لم يروي هذا أصلا ولم يسمع به، لم يروي هذا عن ابن عمر عن رسول الله. فأنت لو يعني بمعنى أصح، لو أن نافعا خرج من قبره الآن لقال لك هذا الحديث لم أسمع به من قبل، هو لم يسمع به ولم يرويه أصلا، فالراوي غلط حيث جعله من رواية نافع عن ابن عمر، والصواب أنه من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر. هنا دقائق علم العلل، وهو إيه؟ أن الحديث كما ذكرنا آنفا له مخرج. من أين خرج هذا الحديث؟ من هذا الراوي الذي يدور عليه هذا الحديث؟ هو عبد الله ابن دينار. فمن جاء وجعله من غير رواية ابن دينار عن ابن عمر كمن جعله عن نافع عن ابن عمر، نقول له نعم نافع ثقة، لكن اثبت أن نافعا حدث به أصلا. الواقع والذي عليه العلماء عليهم رحمة الله أن هذا ليس من حديث نافع، نافع لم يحدث به أصلا. غلط من غلط فجعله عن نافع عن ابن عمر، والصواب أنه من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر. يجي بقى واحد يقول لك الله، وإيه المانع إن نافع يروي؟ أنا عايزك إيه تعرف العلماء بيفكروا إزاي في هذا العلم. هل هناك مانع؟ الله، أنتوا مالكم؟ سؤال صعب للدرجاتي. هل هناك مانع؟ ليس هناك مانع، ما هو روى كثيرا عن ابن عمر، يعني إيه المانع أن يروي ده كمان؟ ليس هناك مانع أن يروي نافع هذا الحديث عن ابن عمر، لكن علماء الحديث في علم العلل لا يشتغلون بإمكانية الوقوع، إنما يشتغلون بالوقوع الفعلي. نقول تاني، الله قال حتى يلج الجمل في سم، أليس الله قادرا أن يلج أن يولج الجمل في سم الخياط؟ لكن فعل، لم يفعل. فإمكانية الوقوع شيء، والوقوع الفعلي شيء آخر. نحن في علم الحديث لا ندرس إمكانية الوقوع، إنما ندرس ما وقع بالفعل. يعني الثقة مهما كان ثقة، هل هو معصوم من الكذب؟ مش ممكن يكذب في بعض الأحيان، صح ولا لا؟ النظرة العقلية المجردة لا تستبعد الكذب على أي إنسان كان، ثقة كان أو غير ثقة. لكن إن وقع الكذب ممن يعتقد أنه ثقة لن يكون ثقة لثبوت الكذب عليه. فالعلماء لما قالوا فلان ثقة، مع أنهم يعلمون أنه غير معصوم من الكذب، إنما قالوا ذلك لأنهم لم يروا منه الإيه؟ الكذب. فهم حكموا بثقته بناء عن واقعه لا بناء على الافتراض العقلي المجرد. فهم؟ فنافع ليس بعيدا عليه أن يروي ذلك عن ابن عمر، لكن لم يفعل، ولم يأتي الدليل الذي يدل على أن نافعا روى ذلك عن ابن عمر، سوى ما يدعيه ذلك المخطئ في روايته للحديث عن نافع عن ابن عمر. إذا نحن في رواية الحديث، في علل الحديث، ندرس ما وقع بالفعل، نحقق ما وقع بالفعل، لا ندرس ما يمكن أن يقع باعتبار الافتراض العقلي المجرد. زي النحو، انت تعرفوا ان النحو يعتبر تاريخ، علم النحو يعتبر تاريخ. تاريخ ازاي علم النحو تاريخ؟ لانك انت بتدرس اللغة التي تكلم بها العرب، صح ولا لا؟ فهذا جزء من تاريخ العرب، هذا جزء من تاريخ العرب. فالعرب مثلا قالوا ضرب زيد عمرا، هو طبعا عمرو اللي بيتضرب دايما، هو معلش هم حكموا كده ماشي. يقول لك ضرب زيد عمرا، ماذا؟ ها مثلا كان عمرو مجتهدا، مش كده ولا ايه؟ كان عمرو مجتهدا، قال لازم نراضيه شويه. جميل، ماذا حدث؟ كان دخلت على جمله اسميه ف رفعت المبتدا ونصبت الخبر، مش هو ده اللغه العربيه؟ هي دي ولا لا؟ طب هو مش ممكن بالافتراض العقلي المجرد ان يحصل العكس؟ ايه المانع ان نقول كان عمرا مجتهدا؟ المانع من حيث الافتراض العقلي المجرد ليس هناك مانع، لكن من حيث النظر في أن هذه اللغة تكلم بها العرب أو لم يتكلم بها العرب، فالذي تكلم بها العرب أنهم رفعوا المبتدأ مبتدأ كان ونصبوا إيه؟ خبر كان. يبقى أنت لما تتكلم هكذا يبقى أنت بتتكلم بلغة العرب، لما تقلب وتغير يبقى بتتكلم بلغة أخرى تانية لا تنسب إلى إيه؟ العرب. فنحن في علم النحو ندرس اللغة التي تكلم بها العرب بالفعل، وليس اللغة التي يمكن أن يكونوا قد تكلموا بها. فهمين الفرق؟ ها؟ ما فيش فرق بين هذا وبين نظرة العلماء في علم علل الحديث. يعني مثلا احنا عارفين في التاريخ غزوة بدر كانت قبل غزوة أحد، صح ولا لا؟ هل هناك ما يبعد من حيث النظرة المنطقية والعقلية المجردة ان تكون أحد قبل بدر؟ في مانع من كده؟ ما فيش مانع، لكن ما حصلش، ما حصلش. نحن في علم التاريخ لا ندرس ما يمكن أن يكون واقع، إنما ندرس إيه؟ ما وقع بالفعل. فلازم نكون عندنا إيه؟ هذه الحاسة التي على أساسها يتكلم علماء علل الحديث. فعلماء الحديث عندما يدرسون الحديث ويعرفون صوابه من خطأه، إنما يدرسون هل هذا حصل بالفعل، هل الراوي روى هذه الرواية بالفعل أم لا، هل روى نافع عن ابن عمر هذا الحديث أم لا. أما من حيث الافتراض العقل المجرد فقد يكون روى، المانع أن يروي، ليس هناك مانع أن يروي ذلك، لكن ما حصلش، لم يقع ذلك منه، ولم يأتي الدليل على أنه روى ذلك عن ابن عمر. إيه هو الدليل؟ هندرسه إن شاء الله في خلال علم علل الحديث. تذكرون في الفصل الأول تكلمنا عن علاقة علل الحديث بعلل الأبدان، تفتكرون هذا؟ تذكرون هذا؟ قلنا المريض ذهب إلى الطبيب وقال له يا طبيب أنا أشعر بارتفاع في درجة الحرارة وعندي صداع وتقيؤ، مش كده؟ فالطبيب يكشف عليه فيقول له أنت مريض، اعمل لي تحاليل دم، اعمل لي تحاليل دم. فيروح يعمل التحليل ويأتي بنتيجة التحليل فيقول له أنت عندك المرض الفلاني، أنت عندك مثلا كبد الوبائي أو كده، ربنا عافينا وإياكم من كل الأمراض، أنت عملت، أنت أكلت فين امبارح، أنت أكلت فين، أكلت امبارح، لا ما أكلتش حاجة بس كان في عربية بتاعت كبدة واقفة في الشارع بتاعت واحد اسمه عبد النتانة، عندنا واحد اسمه عبد النتانة وعبد التلوث بتوع كفتة برضه، كلهم يعني في علاقة بين التلوث والكفتة، مش عارف ليه الظاهر عبد العاطي الكفتة ما جاش من بعيد يعني. فقال له أكيد أنت أكلت من عنده أكلة نص كيلو حمار وكده ولا حاجة، ولا أكيد يعني أنت أكلت أكلة ملوثة فدوت السبب في اللي حصل لك ده، مش هو ده اللي بيحصل بين الطبيب والمريض؟ يعني كلامهم بيدور في إما في أعراض المرض وإما في أسباب المرض، أعراض المرض وأسباب المرض والمرض نفسه، والمرض إيه؟ نفسه. لكن أعراض المرض ليست هي المرض، يعني لما يقول أنا عندي ارتفاع في درجة الحرارة دي مرض ولا عرض على المرض؟ دليل على المرض، علامة على وجود المرض. ده في الأبدان وده أيضا في علل الحديث. يجي مثلا العلماء ينظروا في الحديث لهذا خطأ، طبعا بخبراتهم وعلمهم ومعرفتهم رحمه الله تعالى، هذا خطأ، هذا الحديث وقع فيه خطأ، هذا الحديث وقع فيه خطأ. فيبدأ العلماء يبحثون في الروايات وفي الأسانيد، فيقولون آه نعم الراوي غلط حيث وقعت في روايته قلب، مش القلب اللي هو بيبقى في مرض البدني، لا في المرض البدني فيه قلب ومرض الحديث فيه قلب أيضا. إيه قلب ده؟ آه الحديث أصلا بتاع عبد الله بن دينار فجعله عن نافع، ماذا فعل؟ قلب، قلب راوي إيه؟ براوي، أبدل راوي براوي. طب إيه اللي خلاه يغلط هذا الغلط؟ ما هو السبب الذي جعله يخطئ هذا الخطأ؟ آه السبب، احنا قلنا في البدن بيبقى السبب ايه؟ اما انه اكل اكله مش ولا بد، ها اكله ملوثه من عبد تلوث او نحوه يعني، او كده في الحديث ايه في اسباب تانية. اما انه حدث بالحديث من حفظه وليس من كتابه، وهو ليس حافظ فغلط، اخطأ عن غير ايه قصد. هناك احنا درسنا الضبط نوعين، ضبط صدر وضبط كتاب، صح الكلام؟ من عنده ضبط صدر يعني يحفظ الأحاديث في صدره فله أن يحدث من حفظه، من عنده ضبط كتاب فله أن يحدث من كتابه، ومن جمع بين الضبطين فله أن يحدث من حفظه وله أن يحدث من كتابه. لكن أيهما أفضل؟ الكتاب، لأنه أبعد عن الخطأ والنسيان. جميل هذا الكلام؟ ففي واحد حدث من حفظه وهو ليس حافظا، نعم كتابه صحيح، فإن حدث من كتابه فهو حجة، لكن إن حدث من حفظه يغلط. فهذا الراوي ربما يكون حدث من حفظه فأخطأ في إسناد الحديث مثلا أو في متنه. السبب الآخر يكون عنده كتاب ولكن الكتاب فيه إيه؟ أخطاء، فيه تصحيف، فيه تحريف، فيه تقديم، فيه تأخير، فيه سقط، فيه إقحام، إقحام يعني زيادة. جميل؟ فيروي من الكتاب، فكل خطأ في الكتاب يقع في روايته، كل خطأ في الكتاب يقع فيه، إذن هذا سبب آخر. إذن علل الحديث تدور أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى في هذا العلم على إيه؟ على ثلاث محاور. المحور الأول علامات العلة اللي هي الأعراض أو الدلائل أو الموجبات، يعني ما يجعلك أو يجب عليك أن تحكم بأن الحديث معلول. ودوت ذكرنا أنه إما التفرد وإما الاختلاف، احنا بنراجع اهو، إما التفرد وإما الاختلاف. وقلنا إن التفرد لكي يكون علة لابد أن يقترن به قرائن وذكرناه، وقلنا إن الاختلاف لكي يكون قادحا لابد أن ينضم إليه قرائن وأيضا ذكرناها فيما سبق من دروس الفصل الأول. هناك العلة نفسها، العلة المرض نفسه، وهي ما يسمى بأنواع العلل، أنواع العلل، وهذا ما سندرسه إن شاء الله. وهو إيه؟ وهو إيه؟ وهو صور الأخطاء التي تقع من الراوي، لأن الراوي عندما يغلط ماذا يفعل؟ هو يغير في الرواية. كيف يغير؟ إما أن يقدم أو يؤخر أو يزيد أو ينقص أو يبدل شيئا بشيء، وهذا يتلخص في بابين أو في نوعين من أنواع علل الحديث. النوع الأول ما يسمى بالمقلوب، والنوع الثاني ما يسمى بالإدراج. المقلوب يعني يبدل شيئا مكان شيء، إذن القلب هو الإبدال، أو يقدم ما حقه التأخير أو يؤخر ما حقه التقديم، زي حديث إيه؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم إيه؟ ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا هو الحديث. فبعض الرواة قال إيه؟ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. ماذا فعل هذا؟ قدم وأخر. ومثل حديث إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. عارفين الحديث؟ جاء بعض الرواة عكس، قال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. واضح هذا الكلام؟ فماذا فعل؟ هذا قدم ما حقه أن يؤخر وأخر ما حقه أن يقدم، نسميه قلب. فكل ما كان من أخطاء في صورة إبدال، إبدال شيء بشيء، والتقديم والتأخير ما هو نوع من الإبدال، واضح؟ فهذا يسمى إيه؟ مقلوب أو قلب. جميل؟ الإدراج هو الإدماج، أدخلت الشيء في الشيء، أدمجته فيه، أدرجته فيه. فكل حديث أدخلت فيه ما ليس منه يسمى إدراج. سهلة أهم، خلصت هي عم، خلص مهالك، مش محتاجة بقى إيه فكاكة ولا دروس كتير. يعني كل حديث، يعني مثلا إذا جئت بكلام موجود في حديث فجعلته في حديث آخر يبدأ اسمه إدراج. إذا جئت بكلام الراوي فجعلته كلاما للرسول فهذا اسمه إيه؟ إدراج. أدخلت في كلام النبي ما ليس منه، أو أدخلت ما قاله في حديث في حديث آخر. وهذا كله أمثلته ستأتي إن شاء الله. طيب الراوي لما غلط، وعرفنا أنه غلط، وأن غلطه دوت إما أنه من نوع المقلوب أو من نوع الإدراج. جميل؟ طب ما السبب الذي جعله يخطئ؟ ما السبب الذي جعله يخطئ؟ كما السبب إما أنه روى بالمعنى حيث حدث بالحديث من حفظه فلم يتقن ألفاظه، فجاء بمعنى ما بمعنى الحديث، فجاء بألفاظ من قبله تختلف عن ألفاظ الحديث الأصلية وتؤدي إلى تغيير المعنى. يعني لو أن الراوي روى الحديث من حفظه فجاء بألفاظ لا تغير المعنى يبقى هذا أمر سهل، لكن إذا جاء بألفاظ يترتب عليها معنى غير مراد في الحديث هنا يكون علة في الحديث. زي إيه؟ عندنا مثلا حديث أن حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، نهى أن يتزعفر الرجل. إيه هو الزعفران؟ الزعفران نوع من أنواع النبات لونه أصفر كده، بيصنع منه طيب للنساء زي المكياج يعني كده، يعني له إيه لون يعني يجمل المرأة. فهذا ليس من زينة الرجال إنما هو من زينة إيه؟ النساء. فالرسول قال نهى أن يتزعفر الرجل، لأن التزعفر فيه نوع تشبه بالإيه؟ بالنساء. الحديث واضح أن الحكم هذا النهي خاص بالرجال أم يشمل الرجال والنساء؟ خاص بالرجال، صح الكلام؟ فجاء بعض الرواة فقال عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر، هكذا من غير أن يقيد ذلك بالإيه؟ بالرجال. فأوهم في عبارته هذه، أوهم ماذا؟ أن هذا النهي يشمل الرجال والنساء. فالعلماء قالوا هذا خطأ. خطأ في ماذا؟ لأنه جاء في الحديث بلفظ أوهم معنى غير مراد في الحديث، غير المعنى. بينما الحديث يتعلق بالنهي الرجال عن ذلك، إذا به جاء بلفظ آخر يتضمن نهي الرجال والنساء معا، فغير المعنى أم لا؟ العلماء هنا يضعون أيديهم ويقولون هذا خطأ، الروي غلط. وزي حديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يكون في الصلاة ف فيخيل أو يتهيأ لديه أنه أحدث، يعني أخرج ريحا وهو في الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه رزءا، أي تقلبا في بطنه، فلا يخرج أي من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يكون متيقن أن هناك حدث قد حدث. جميل هذا الكلام. وهذا التيقن يكون بماذا؟ إما بسماع الصوت، وإما إيه؟ بشم الرائحة. جميل هذا الكلام. حتى يسمع صوتا أو يجد. يبقى الحديث ده بيتعلق بمن كان داخل الصلاة وخيل إليه أنه أحدث. فالرسول يقول له: لا تقطع الشك إلا بيقين. واليقين إنما يكون إما بسماع الصوت أو بوجود الإيه؟ الريح. جميل. فجاء بعض الرواة فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. لا وضوء إلا من صوت أو ريح. أصاب هذا في اختصار الحديث أم أخطأ؟ أخطأ. لماذا هو أخطأ؟ لأنه ساق الحديث سياقة مطلقة كقاعدة عامة: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، بينما الحديث متعلق بمن كان متلبسا بالصلاة وخيل إليه إيه؟ أنه إيه؟ أحدث. فالرسول أرشده إلى عدم الخروج من الصلاة حتى يتيقن من وقوع الحدث، والتيقن إنما يكون بسماع الصوت أو بوجود الريح. لكن هو ساق الحديث كما لو أنه قاعدة عامة لمن هو داخل الصلاة ولمن هو خارج الصلاة، ثم حصر مبطلات الوضوء في إيه؟ سماع الصوت أو وجود الريح. طيب، ثم في أمور تبطل الوضوء وليست هي واحدة من هاتين، يعني الودي الذي يخرج من الإنسان هذا ليس له رائحة وليس له صوت، ليس له رائحة وليس له إيه؟ صوت. إذن هذا مبطل للوضوء أم لا؟ بمقتضى هذه الرواية المختصرة لا يكون مبطلا للوضوء. واضح هذا الكلام؟ النوم ليس فيه خروج ريح، أي تيقن خروج ريح ولا سماع صوت. طب هل النوم يبطل الوضوء أم لا؟ بمقتضى هذا الحديث أو الرواية المختصرة لهذا الحديث لا يكون النوم مبطلا للوضوء. من هنا العلماء قالوا هذه الرواية المختصرة خطأ. ليه؟ لأنه أوهم أن هذا حكم عام يشمل من داخل الصلاة ومن خارج الصلاة، بينما أصل الحديث متعلق بماذا؟ متعلق بمن كان داخل الصلاة وخيل إليه أنه إيه؟ أحدث. الذي يكون داخل الصلاة هل يخيل إليه أنه تبول؟ هل يخيل إليه أنه نام؟ هل يخيل إليه أنه خرج منه ودي؟ إنما يخيل إليه أنه أخرج ريحا. واضح؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له أو أرشده إلى أنك لا تعتمد على هذا التهيؤ، وإنما خذ بالإيه؟ باليقين. فإن سمعت صوتا يدل على خروج الريح أو وجدت الريح نفسه فهذا الذي يجعلك متيقنا من وقوع الحدث منك، وعليه تخرج من الصلاة لتتوضأ ثانية. إذن لما جاءت الرواية المختصرة غير مؤدية للمعنى الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية المطولة، العلماء قالوا تلك الرواية المختصرة خطأ معلولة، رواية خطأ إيه؟ معلولة. وكما يقع هذا في المتن يقع في الإسناد وبكثرة، زي إيه مثلا؟ نجيب لكم مثال كده يوضح الصورة. عندنا حديث بيروي حماد عن قتادة، حماد عن قتادة، حماد عن قتادة. نفس الحديث في رواية أخرى عن حماد بن زيد عن قتادة، يبقى أنت تقول من حمد هذا؟ هو حمد ابن زيد، صح ولا لا؟ في رواية حمد فقط عن قتادة غير منسوب، رواية أخرى حمد ابن زيد عن قتادة، صح الكلام؟ يبقى النتيجة أن حماد الذي لم يسمى أبوه في الرواية الأولى هو حماد ابن زيد، صح ولا لا؟ العلماء قالوا هذا خطأ، أصلا حماد ابن زيد لم يدرك قتاده ولم يتحمل عنه شيئا. أهو قلنا قبل كده طبقات الرواة، وقلنا تاريخ الرواة وبلدان الرواة حتى تعرف إمكانية أن الراوي ده يسمع من هذا الشيخ أو لا. إنما هذا حماد ابن سلم، ليس حماد ابن زيد، هو الذي يروي عن قتادة ويروي عنه كثيرا ومعروف بالرواية عن قتادة. بعد يقول لك ما المانع أن حماد بن زيد أيضا يروي عن قتادة؟ ما فيش مانع من حيث الإمكانية العقلية المجردة، يمكن، لكن ما حصلش. ليه ما حصلش؟ لأنه ثبت تاريخيا أن حماد بن زيد لم يلتقي بقتادة أبدا، رغم أنهما عاش في زمان واحد. لأن حماد ابن زيد قال جهزت السفر إلى قتادة، يعني جهز يعني دابته ومتاعه حتى يسافر للسماع من قتادة، فبينما نحن في الطريق جاءنا خبر وفاة قتادة. يبقى التقى بقتادة ولا لا؟ لم يلتقى. فكيف تقول لي هنا حماد بن زيد عن قتادة؟ حماد بن زيد لم يرى قتادة بعينه أصلا، إنما الذي يروي عن قتادة هو حماد ابن سلامة. فاهمين هذا الكلام؟ هنا دوت خطأ في الإسناد، العلماء يعرفوه. اللي يجي يقول بقى هذا الحديث رواه حماد بن سلامة وحماد بن زيد كلاهما عن قتادة، نقول له أنت مش فاهم حاجة، ده مش انت بتألف علم من عندك. علم العلل بيقول لا، راوي هذا الحديث عن قتادة هو حماد بن سلمة، ليس لحماد بن زيد في هذا الحديث خف ولا حافر، ناقة ولا جمل. واضح هذا الكلام؟ هذا حديث حماد بن سلمة عن قتادة وليس حديث حماد بن زيد عن قتادة. تذكرون في الفصل الأول تكلمنا عن موجبات العلم اللي هي التفرد والإيه؟ والاختلاف، صح الكلام؟ وتكلمنا عن أسباب العلة، مش كده ولا إيه؟ تكلمنا عن أسباب الإيه؟ لا لسه بتكلمناش عن أسباب العلة، لا هنخش بقى هنبدأ في أنواع العلة، صح؟ أنواع العلة، ثم يأتي بعد ذلك أسباب العلة. هنتكلم عن أنواع العلة وهي نوعان، المقلوب والمدرج، ثم يأتي أسباب العلل، التصحيف والرواية بالمعنى، معنى أنه روى بالمعنى، يبقى حدث من حفظه أم من كتابه؟ من حفظه. ما لو حدث من كتابه إلا حيضطر أن يروي المعنى، حدث من كتابه فليس هناك ضرورة إلى الرواية بالمعنى، إنما الذي يروي بالمعنى فإنما ألجأه إلى الرواية بالمعنى أنه حدث من حفظه وليس من كتابه. واضح؟ تعالوا بنا نشوف أنواع العلل. تغير افعل ما ترى. التغيير دوت نوع من أنواع القلب. نتكلم عن أنواع العلل. أنواع العلل يعني إيه؟ اللي هي العلة نفسها، المرض نفسه اسمه إيه؟ مفهوم؟ تقدم أن العلة تقع إما بالزيادة والنقص، وإما بالقلب والإبدال. إما بالزيادة مفهومة، إن الروي يزيد في المتن أو في الإسناد شيئا ليس منه، النقص عكس ذلك. أو بالقلب اللي هو التغيير والإبدال، أن يجعل شيئا مكان شيء. ومن هنا يتولد أنواع من علل الحديث يجمعها نوعان: الأول المقلوب، والثاني المدرج. فلنفصل القول فيهما. المقلوب، هنتكلم عن المقلوب أولا. كل صورة من صور الأخطاء فيها إبدال وتغيير يبقى هي مقلوب، سواء في الإسناد أو في المتن. القلب هو تغيير شيء بإبداله بآخر في السند أو في المتن أو فيهما معا، وكذا تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم خطأ أو عمدا. طبعا عمدا ده نوع من أنواع الكذب، لكن هو يسمى قلب أيضا. لكن عندما نقول المقلوب ونقصد به كونه نوع من أنواع علل الحديث، فنقصد بالقلب الذي يقع عن غير قصد خطأ من الراوي. أما إذا وقع قصدا وتعمدا من الراوي فهذا داخل في الإيه؟ في الموضوع المكذوب. إذن هنا لازم نركز على نكتة علمية دقيقة جدا. عارفين نكتة علمية؟ النكتة هي الفائدة اللطيفة، المعلومة الدقيقة، تسمى نكتة. يعني كلمة عربية، يعني مش بالمعنى الدارج اليوم. يعني الخطأ مهما وقع هو خطأ، يعني أن الراوي إذا جاء بالرواية على خلاف حقيقتها فهو خطأ، بصرف النظر عن كونه تعمد فعل ذلك أم وقع ذلك منه عن غير تعمد. النتيجة واحدة، يعني واحد تعمد قتل رجل وآخر قتل رجلا لكن خطأ عن غير تعمد، صح الكلام؟ الحكم هيختلف في تعاملنا مع هذا القاتل وذاك، جميل، لكن في النهاية النتيجة إيه؟ إن الرجل مات. في النهاية النتيجة النهائية إن القتل وقع، صح ولا لا؟ فليس معنى أننا نتعامل مع المتعمد تعاملنا مع بغير تعاملنا مع غير المتعمد أن النتيجة اختلفت. النتيجة هي النتيجة، هذا أزهق روح إنسان وهذا أزهق روح إنسان. النتيجة واحدة، أن هذا الرجل فارق الحياة، لكن تعاملنا مع القاتل المتعمد يختلف عن تعاملنا مع القاتل غير المتعمد، من حيث تعاملنا معه هو كشخص، لا من حيث تعاملنا مع النتيجة التي حدثت أو الحادثة التي وقعت. كذلك في علم الحديث هذا المعنى مفهوم عند العلماء. هناك راوي وقع منه خطأ قلب في الإسناد أو في المتن، لم يتعمد ذلك، إنما وقع ذلك منه عن غير إيه؟ قصد. راوي آخر تعمد فعل ذلك فأوقع في الرواية في إسنادها أو متنها قلبا، أي تغييرا وإبدالا، متعمدا فعل ذلك، صح الكلام؟ نحن نتعامل مع المتعمد بغير تعاملنا مع غير المتعمد. المتعمد سنقول هذا كذاب، صح؟ أما غير المتعمد سنقول هو ثقة لكن أخطأ عن غير قصد في هذا الحديث، صح ولا لا؟ فتعاملنا مع الراوي سيختلف، لكن النتيجة إيه؟ إن الراوي أن الحديث جاء بغير صوابه، جاء خطأ، جاء غير مطابق لواقعه، صح الكلام؟ علم العلل ملهوش دعوة بقى بالراوي نفسه، علاقته مع الرواية، الرواية دي صح ولا غلط؟ غلط، بصرف النظر بقى الراوي تعمد أو لم يتعمد، ده علم الجرح والتعديل، ده علم تاني. نقول تاني، تعاملنا مع الراوي المتعمد وغير المتعمد هذا متعلق بعلم اسمه علم الرجال أو علم الجرح والتعديل، ده اللي بندرسه في علم الرجال. متعلق الراوي دوت ثقة، الراوي ده ضعيف، الراوي ده كذاب، الراوي دوت ثقة لكن يخطئ أحيانا عن غير قصد، ماشي الكلام؟ ده كله متعلق بعلم الجرح والتعديل الذي يتعلق بالراوي نفسه. جميل. لكن الرواية هل وقعت صوابا أو خطأ؟ هذا متعلق بعلم الإيه؟ علل الحديث. إيه في العلل؟ من يدعو بالراوي؟ إحنا لنا دعوة بالرواية نفسها، هل وقعت صوابا أم خطأ؟ فاهمين هذا الكلام؟ ها؟ زي واحد مثلا سرق وثبتت عليه السرقة، يقول بس أنا أصلا يا أخي أنا ما كنتش، أنا أصلا سرقت عشان أحج، ده أنا سرقت علشان أصرف على أولادي، أنا سرقت علشان أعطي الفقراء. من أي دعوة نيتك؟ السرقة وقعت ولا لا؟ وقعت، وقعت. هنا صار هناك جريمة تسمى السرقة قد وقعت بجميع أركانه. نيتك دي بقى بينك وبين ربنا، من أي دعوة بيه؟ احنا في علم الحديث كده برضك، الرواية دي صواب ولا غلط؟ الرسول قال الكلام ده ولا ما قالش؟ لم يقل هذا. الراوي غير في الإسناد أو في المتن أم لا؟ غير. نيته إيه؟ نيته حسنة، نيته غير حسنة، ده شغلة بقى إيه متعلقة بعلم الإيه؟ الجرح والتعديل. العلماء ينظرون في هذا الأمر، هل الراوي تعمد أو لم يتعمد؟ فإن تعمد قالوا كذاب، وإن لم يتعمد قالوا أخطأ عن غير قصد، وهذا غير هذا عند أهل العلم فيعذرونه. طب لو واحد نيته يكذب، نيته أن يكذب، قصده أن يكذب، وغلط فلم يكذب، جي يكذب فقال الصدق من حيث لا يريد، فنحن نتعامل مع روايته على أنها صواب أم خطأ؟ صواب، هو جاء بالصواب، هو بقى أراده أو لم يرده شأنه بينه وبين ربه، صح الكلام؟ لكن نحن نتعامل مع الرواية، الرواية وقعت صواب ولا غلط؟ غلط أو صواب، فبحسب ما يتبين لنا نحكم على الرواية بما تقتضيه. واحد ثاني ثقة أراد أن يأتي بالصواب فأخطأ فجاء بالخطأ عن غير قصد، فنحن نحكم على الرواية بأنها إيه؟ خطأ معلولة، ونقول الراوي ثقة ولكن أخطأ في هذا الحديث ولم يرد أن يخطئ فجاءت روايته على خلاف الصواب. ده هو علم العلل. علم العلل يتعلق بالرواية لا علاقة له بالراوي، الراوي علاقته بعلم الإيه؟ الجرح والتعديل. نعم بينهما علاقات، علم الجرح والتعديل وعلم علل الحديث بينهما علاقات، لكن أنا عايزك تتصور الأول، أنت تدرس علم الحديث فأنت تدرس رواية لا تدرس راوي. جميل. عندما تدرس علم الرجال أو علم الجرح والتعديل أنت تدرس راوي لا تدرس روايات. ولذلك تجد مثلا بعض الرواة تفتح كتب الجرح والتعديل ثقة ثقة ثقة ثقة، العلماء يتفقون على أنه إيه؟ ثقة. ثم تفتح كتب العلل تجد العلماء ينصون على أخطاء لهذا الثقة، بعض ما أخطأ فيه عن غير إيه؟ قصد. طيب دوت في تعارض؟ في تناقض؟ لا، الراوي من حيث النظر في شخصه هو ثقة، لكن في النظر إلى رواياته أصاب في أكثر ما روى لكنه أخطأ في أشياء قليلة، وتلك الأشياء مذكورة ومعروفة ومعدودة عند أهل العلم. انظر مثلا الإمام يحيى ابن معين، سئل عن راوي اسمه أصبغ ابن زيد، أصبغ ابن زيد، فقال أصبغ ابن زيد ليس به بأس، يعني ثقة. جميل. ولا أحسب حديث الفتون حقا، إيه علاقة كونه أسبق ابن زيد ثقة بحديث الفتون. إيه حديث الفتون؟ حديث طويل جدا بيحكي قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون من أولها إلى آخرها. تجدون هذا الحديث في تفسير قوله تعالى وفتناك فتونا. في كتب التفسير يذكرون هذا الحديث الطويل بتاع 15 صفحة جميل، يحكي القصة من أولها إلى آخرها بالتفاصيل. مين اللي بيروي الحديث دوت؟ بيرويه واحد اسمه أصبغ ابن زيد، هو صاحبنا ده، عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبمعين يقول إيه؟ أصبغ ابن زيد ثقة، لكن هذا الحديث من حديثه خطأ، لا أحسبه حقا، لا أحسبه، أي لا أعتقد أنه إيه حق، يعني يرى أنه خطأ من أصبغ ابن زيد. والصواب أنه عن عكرمة عن رسول الله مرسل، وبين الإمام ابن كثير وكذلك الإمام المزي أنه من الإسرائيليات ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إزاي يقول ثقة وبعدين يغلطوا في الحديث؟ المانع هو ثقة لكن أخطأ في أحاديث قليلة منها هذا الحديث. إذن في تعارض. سئل الإمام ابن معين أيضا عن نعيم ابن حماد، نعيم ابن حماد، فقال ليس به بأس، يعني ثقة. فقيل له فما تقول في حديث، فذكر له السائل حديثا من أحاديث نعيم ابن حماد، فقال هذا حديث باطل. فتعجب السائل، قال له كيف يجيء ثقة بباطل؟ مش هو روي ثقة، كيف يأتي بالباطل؟ فماذا كان جواب يحيى بن معين؟ قال شبه عليه، يعني أخطأ عن غير قصد. إذن الراوي إذا أخطأ حتى لو كان ثقة فجاء بما يخالف الصواب، فما أخطأ فيه هو خطأ، هو منكر، هو شاذ، هو باطل، حتى وإن كان الراوي إيه؟ ثقة. فيش تعارض. فقوله ليس به بأس حكم متعلق بالراوي، وقوله هذا الحديث باطل حكم متعلق بالرواية، ولا تعارض، لا تعارض بين الحكم على الراوي وحكم على الرواية. لأن معنى قولنا ثقة، ما معنى قول المحدثين فلان ثقة؟ هل معناه أنه معصوم من الغلط، أم معناه أن أكثر ما يرويه أصاب فيه أكثر؟ فلو روى مثلا 1000 حديث أخطأ في 10 فهو ثقة، لكن تلك 10 التي ثبت خطأه فيها هل هي صحيحة لأن الراوي ثقة؟ لا، هي ضعيف، خطأ متحقق. فنقول هذه أخطاء أحاديث معلولة، أعني تلك 10، وإن كان الراوي نفسه إيه؟ من الثقات. كذلك الضعيف، هل معنى كون الراوي ضعيفا أنه لا يصيب أبدا؟ لا يصيب أبدا، قد يصيب أحيانا، ده حتى الرسول قال صدقك وهو كذوب، لم في الجن الذي أرشد أبا هريرة على قراءة آية الكرسي قبل النوم، صح ولا لا؟ قال صدقك وهو إيه؟ يتأمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال لك صدقك، صدقك ده اسم ده ولا فعل؟ بتقول حاجة، قول بحبك، قول كرهتك، بس قول لي أي حاجة، ده فعل. ثم قال وهو كذوب، ده اسم ده ولا فعل؟ اسم كذوب، صيغة مبالغ من الكذب، اسم، صح ولا لا؟ يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الجن الأصل فيه الكذب، لأن معروف الاسم أقوى من الفعل، الاسم أقوى من، لأن الفعل يأتي ويزول، أكل فلان، شرب فلان، هو بيأكل ويشرب 24 ساعة، يأكل أحيانا ولا يأكل أحيانا، فالفعل إيه؟ لكن لما تقول فلان أكول، ها؟ فلان إيه؟ أكول، استعملت الاسم هنا، ها؟ معناه إيه؟ إن لا يكاد ينتهي من الأكل، لا يكاد ينتهي من الأدب. عامل زي أشعب الطامع، عارفين أشعب الطامع؟ كان يقال له أيضا أشعب الطمو الأكول، ده كان يعني نموذج فريد، يعني حاجة غريبة يعني أشعب الطامع ده. قيل له كم رغيفا تأكل في اليوم؟ قال من مالي أم من مال غيري. الرجل بيحدد الايه مفاهيم يعني. قال من مالي أم من مال غيري؟ قال من، قيل له من مالك؟ قال رغيفين. فقيل له من مال غيرك؟ قال اخبز واطرح، يعني انت عليك تخبز وانا اكل، ملهاش نهاية. ترجمته معروفة يعني في تاريخ بغداد وفي سير أعلام النبلاء وفي غيرهم. وقيل له مرة، قال له بعض أصحابي نريد أن نستعير منك حمارك، فأعارهم إياه ثم ذبح الحمار. ده أكل الحمار ده قديم على فكرة يعني. ذبح الحمار وشووه ثم قدموه له ليأكله، فأكله كله. ثم قالوا له، ثم قال لهم أين حماري؟ قال قد أكلته. واضح؟ ده اسمه أشعب الإيه؟ ده أكول، ده راجل إيه؟ لا يعني ما لا يبطل الأكل، لا لا لا لا يوقف الأكل أبدا. غير فلان أكل، أكل يعني أكل لقمة لقمتين كده ولا حاجة ثم توقف الأكل، فالفعل يأتي ويزول لا يستمر. جميل؟ بخلاف الاسم، الاسم من عادته الايه؟ الاستمرار. تقول مثلا فلان كريم، اذا لو انه يعني خرج منه الكرم في موضع من المواضع هل يقال فيه كريم؟ انما يقال له كريم اذا كان الكرم من عادته وشأنه. اما اذا وقع منه الكرم في موضع فنقول فلان أكرم فلانا، نستعمل هنا الايه؟ الفعل. فاهم هذا الكلام؟ كذلك أيضا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن صدق الشيطان قال صدقك، استعمل ايه؟ الفعل، لأنه ليس من شأنه الصدق، لكن وقع منه الصدق مرة. لكن الكذب قال وهو كذوب، فالكذب صفة فيه ملاصقة مستمرة من حال الشيطان. ولذلك تجد مثلا ايه في كتب الجرح والتعديل العلماء ايه يفرقون ايضا في الاستعمال دوت. لما يقول مثلا فلان كذاب، غير فلان كذاب. كذب طبعا الذي يكذب مرة كالذي يكذب ألف مرة، واضح؟ لكن هنا لما بيقول كذب بيستعمل الفعل بتحتمل معاني كثيرة، لأن كلمة كذب في اللغة تطلق على الإخبار بخلاف الواقع عن عمد أو عن غير عمد. فلو أن إنسانا أخبرك بخبر فأخطأ فيه عن غير قصد تستطيع تقول له إنك كذبت، أي أخطأت، كما قال النبي كذب أبو السنابل، وكما قال معبد كذب أبو محمد. كذب هنا إيه؟ أي أخطأ، أي جاء بالخبر على خلاف حقيقته. لكن لما تقول فلان كذاب يبقى صار الكذب إيه؟ من عادتي وشأني. وهذه الفوارق اللغوية موجودة أيضا في الجانب الاصطلاحي في العلم، ولذلك تجد العلماء يفرقون في الاصطلاحات. يقول مثلا فلان حافظ وفلان يحفظ. يحفظ يعني عنده قدر من الحفظ، لكن لكي يكون حافظ لابد أن يكون هذا القدر قد بلغ إيه؟ مدى أبعد. فليس كل من حفظ شيئا يسمى حافظا، إنما الحافظ هو من أكثر من الحفظ، وصار الحفظ من شأنه وعادته وديدنه. مفهوم هذا الكلام؟ فاهمين يا شباب؟ طيب أقسام القلب. القلب يقع في السند، أي في السند واحدة، ويقع في المف، وهو إما أن يكون بالإبدال وإما أن يكون بالتقديم والتأخير. الإبدال يعني التغيير، أضع شيئا مكان شيء في الإسناد أو في المد. فالإبدال في الإسناد كإبدال راو براو آخر نظير له، مثل أن يروي نافع عن ابن عمر حديثا فيرويه راو عن سالم عن ابن عمر. نافع مولى عبد الله بن عمر، سالم ابن عبد الله ابن عمر. الحديث دوت حديث مين؟ من الذي رواه عن ابن عمر؟ نافع. فجاء بعض الرواة فجعله عن سالم عن ابن عمر. واحد يقول لك ما هو نافع وسالم كلاهما ثقة، المانع ان الاثنين يروا؟ ما فيش مانع، لكن احنا هنا بنتكلم ايه؟ ان ده حديث مين؟ نافع، لم يرويه سالم. فمن جاء به عن سالم عن ابن عمر نقول له ايه؟ أخطأ، لأن سالما لم يحدث بهذا. ده اسمه إيه؟ قلب. أو إبدال إسناد حديث بإسناد حديث آخر، وهذا يقولون فيه دخل عليه حديث في حديث، مثل حديث يحيى ابن أبي كثير، وده من الأئمة الثقات، عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه أبي قتادة الأنصاري مرفوعا، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. ده حديث صحيح في البخاري ومسلم بهذا الإسناد. الحديث نفسه إيه؟ صحيح كمثل، هو صحيح، وبهذا الإسناد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أبي قتادة حديث إيه؟ صحيح، أي هذا هو إسناد. جي واحد اسمه جرير ابن حازم، جرير ابن حازم ده ثقة لكنه أحيانا يخطئ عن غير قصد، مفهوم؟ فماذا قال؟ فقال عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. ماذا فعل؟ روى المتن نفسه، فهو لم يخطئ في المتن، لكن جاء له بإسناد إيه؟ آخر. فقال عن ثابت البناني عن أنس، ثابت البناني عن أنس إسناد صحيح تروى به أحاديث كثيرة، لكن هذا المتن تحديدا لم يرويه ثابت عن أنس. أنا عايزك تفهمني بقى، أنا حاسس إن أنتوا بدأتوا تسرحوا وإحنا لسه في الأول. عندنا إسنادان صحيحان، يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة عن رسول الله، ده إسناد صحيح جميل. ثابت البناني، ثابت ابن أسلم البناني عن أنس بن مالك عن رسول الله، إسناد صحيح أيضا، لكن كل إسناد له المتون التي تروى به. مش معنى أن السند ده صحيح ألزقه في أي متن. يلا حد شايف حاجة؟ لا، كل متن له إسناده، فقد يكون الإسنادان صحيحين لكن هذا المتن إنما يروى بأحد هذين الإسنادين وليس بالإسنادين معا. فمن جعل هذا المتن بالإسناد الآخر نقول له ماذا؟ أنت أبدلت سندا بسند، جئت بسند تروى به مترون فجعلته إسنادا لهذا المتن، وهذا المتن إنما إسناده إسناد آخر غير الإسناد الذي جئت به. فاهمين الفكرة؟ واضحة؟ فلما يجي العلماء يقولوا جرير ابن حازم هنا أخطأ، ما تجيش تقول إزاي أخطأ ليه؟ مجرير ثقة وثابت ثقة وأنا الصحابي والمت مروا بالصحيحين بإسناد آخر. نقول لك نعم، ولكن ثابتا لم يروي هذا عن أنس، فلا أنس سمع به ولا ثابت سمع عنه، إنما أخطأ جرير ابن حازم حيث ركب هذا الإسناد على هذا المت، بينما هذا الإسناد له متونه المعروفة. أما هذا المتن فإنما إسناده الذي يعرف به هو عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهمنا فكرة؟ ده اسمه إيه؟ قلب السند، جعل المتن بإسناد غير إسناده. وفي المتن أمثلة بقى الإيه؟ قلب في الايه في المتن. كإبدال كلمة بكلمة لا توافقها في المعنى. يعني لو أبدلت كلمة بكلمة لكن كلا الكلمتين معناهما واحد فما فيش مشاكل، ده هيكون في باب الرواية بالمعنى ولها وهي مقبولة بضوابط. جميل. لكن إذا جئت بكلمة أخرى مكان الكلمة الأولى وكانت الكلمة الأخرى تحمل من المعاني ما لا تحمله الكلمة الأولى، يبقى هنا إيه؟ أتأت في الرواية بالمعنى وأتيت بألفاظ تغير المعنى المقصود من الحديث، وقد تكون أعم منها أو أخص، مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف في الجاهلية ليلة في المسجد الحرام. إذن نذر أن يعتكف إيه؟ ليلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذري، والحديث صحيح في البخاري ومسلم بهذا اللفظ. جميل. ففي إحدى الروايات يوما مكان إيه؟ ليلة. يعني بعض الرواة قال إيه؟ أن عمر بن الخطاب نذر أن يعتكف في الجاهلية يوما مكان إيه؟ ليلة. اللفظ الصحيح إيه؟ ليلة. أما لفظ يوم فليس يصح، أخطأ الراوي، أبدل كلمة بكلمة. واحد يقول لك إيه المانع؟ الله، وإيه الفرق يعني بين يوم وليلة؟ ما كل يوم وليه ليلة وكل ليلة ليها يوم. المعنى اللي هيتغير هيتغير المعنى، لأن ده هيفيدنا في مسألة مهمة جدا من مسائل الفقه التي تكلم فيها العلماء واختلفوا فيها. إزاي اختلف العلماء في الاعتكاف؟ هل يشترط معه الصوم أو لا؟ هل يشترط للمعتكف أن يكون صائما أم ينفع الاعتكاف بدون الصوم؟ جميل؟ جميل؟ طيب، العلماء الذين ذهبوا إلى اشتراط الصوم للمعتكف استشهدوا بهذه برواية إيه؟ يوما، لأن اليوم يقصد به النهار، واليوم موضع الصوم أم لا، أو محل الصوم أو لا. العلماء الذين قالوا لا يشترط الصوم استدلوا برواية ليلة، لأن الليلة ليس محلا للصوم، فإذا أباح له النبي أن يوفي بنذره الذي نذره في الاعتكاف في المسجد الحرام في الليل، دل على أن الصوم ليس شرطا من شرائط الإيه؟ الاعتكاف. إذن اللفظة هذه يتغير بها الحكم الإيه؟ الفقهي. فمن صحح لفظ الليلة يستدل بذلك الحديث على عدم مشروطية الصوم للمعتكف. أما الآخرون يقولون هذه اللفظة أصلا خطأ، الصواب أن النبي أنه سأل النبي عن يوم وليس عن ليلة. إذا اللفظة واحدة غيرت المعنى المقصود من الحديث، مفهوم؟ والتقديم والتأخير في الإسناد، عندنا تقديم وتأخير أيضا في الإسناد، كما وقع الإبدال في الإسناد والمتن كذلك يقع التقديم والتأخير في الإسناد والمتن، كجعل اسم الراوي اسما لأبي واسم أبيه اسما له، مثل إبدال الوليد ابن مسلم بمسلم ابن الوليد، وإبدال مرة ابن كعب بكعب ابن مرة. يبقى إيه؟ أبدل اسم الأب جعله اسما للابن، واسم الابن جعله اسما للإيه؟ للأب. وطبعا دوت ممكن يترتب عليه مفاسد، لأن قد يكون هناك رواة آخرين يسمون بهذا الاسم المقلوب فيظن أنه واحد من هؤلاء، أو جعل الشيخ تلميذا والتلميذ شيخا، مثل حديث يروي سفيان يعني الثوري عن عمران ابن ظبيان عن حكيم ابن سعد عن سلمان الفارسي، رواه راوي فقال عن سفيان عن حكيم ابن سعد عن عمران بن ظبيان عن سلمان، عمل ايه ده؟ عمل ايه؟ جعل الشيخ تلميذا والتلميذ ايه؟ شيخا، مش كده ولا ايه؟ مره من المرات قرات في ترجمه بعض الضعفاء انه روى حديث فقال حدثني انس عن قتاده او قتاده عن انس. طبعا من اللي بيروي عن مين؟ قتادة هو الذي يروي عن أنا، لأن قتادة تابعي وأنا الصحابي، فقتادة هو الذي يروي عن أنس، فهو من ضعفه وسوء حفظه وعدم فهمه تردد أنس الذي يروي عن قتادة ولا قتادة الذي يروي عن أنس، ولو عرف أن هذا صحابي أن هذا تابعي فيعلم تلقائيا أن التابعي هو الذي يروي عن الصحابي. هو ده عمل زي مين؟ زي اللي كان بيصلي إمام فقرأ قول الله تعالى فخر عليهم السقف من تحته، ففتح عليه الناس من فوقهم وهو مصمم من تحتهم، فقال له يا أخي إن لم تحفظ ألا تفهم؟ يعني هو في سقف تحت. وفي المتن يعني التقديم والتأخير في المتن مثل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ففي رواية مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والصواب الرواية الأولى وهي التي للبخاري. نكتفي بهذا القدر، مش عايزين نطول عليكم، احنا لسه في اول الطلعه والعلل طبعا علل، فممكن يعني حد وهو خارج يجيله 1000 الوزه ولا حاجه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.